أين من يسمع أنات الردى والضحايا سر عنا وشردا؟ أين من يسمع أنات الردى والضحايا سر عنا وشردا؟ ولها الريح تعوي حرقا ولهاث الأرض مبحوح الصدى ولهاث الأرض مبحوح الصدى ولهاث الأرض مبحوح الصدى. المنايا زاحفات شرعا قد تغشتهم عذابا رصدا والمنايا زاحفات شرعا قد تغشتهم عذابا رصدا. ليس من يدفع عنهم قدرا جارحا أو من يشد العضدا جارحا أو من يشد العضدا جارحا أو من يشد العضدا جارحا أو من يشد العضدا. سراب البيد لا يروي سوى ظمأ الموت على طول المدى وسراب البيد لا يروي سوى ظمأ الموت على طول المدى. صرخة الجوع التي تذكي الأسى تطلب الغوث وترجو المددا تطلب الغوث وترجو المددا تطلب الغوث وترجو المددا تطلب الغوث وترجو المددا. والإسلام في بأسائه كيتيم ليس يلقى منجدا من رأى الإسلام في بأسائه كيتيم ليس يلقى منجدا يتحدى في ثبات رادع هجمة الكفر وطوفان العدا هجمة الكفر وطوفان العدا هجمة الكفر وطوفان العدا هجمة الكفر وطوفان العدا. والورى بين الفيافي رحلوا ولقد باتوا حصيدا محصدا والورى بين الفيافي رحلوا ولقد باتوا حصيدا محصدا. ينعق الموت على هاماتهم آه ما أفجع ذاك المشهدا آه ما أفجع ذاك المشهدا آه ما أفجع ذاك المشهدا آه ما أفجع ذاك المشهدا. برحمك فإن جف الثرى بحرك الزخار لا لن ينفدا رب رحمك فإن جف الثرى بحرك الزخار لا لن ينفدا. أنزل الغيث وأدرك ركعا وصغارا رضعا يا ذا الندى وصغارا رضعا يا ذا الندى وصغارا رضعا يا ذا الندى وصغارا رضعا يا ذا الندى.